عيونه لما قابلوني نادوا القلب شغلوني خدوني سافروا بيا وودوني دنيا بعيد. لقيت كل أحلامي حقيقة باينة قدامي حياتي فيه بقالها تيجي ألف معنى جديد. حبيبي عمري أحلامي بلاقي راحتي بين إيديه ولو سابني وغاب ثواني ببقى هتجنن عليه. حبيبي أغلى بحس بفرحة واحنا قريبين. عيونه لما قابلوني نادوا القلب شغلوني خدوني سافروا بيا وودوني دنيا بعيد. كلامه بحر حنية غرامه فرحة وهدية ده احساس جديد عليا قبله معرفتوش. رقيته نسمة من الجنة ضحكته غنوة تتغنى يا ترى اسمه اللي بينا ده اللي ما فهمتوش. حبيبي عمري احلامي سابني وغاب ثواني ببقى هتجنن عليه. حبيبي أغلى منه مين ولاقي زيه تاني فين. آه أنا بحس بفرحة واحنا قريبين. عيونه لما قابلوني نادوا القلب شغلوني خدوني سافروا بيا ودوني دنيا غريب الحب من فهم ما بين اتنين بيتفارقوا وبين اتنين بيتفهموا في حد الحب ده سرقوا وحد الحب كان وهم. غريب الحب من فهم ما بين اتنين بيتفارقوا وبين اتنين بيتفهموا في حد الحب حد الحب كان وهم. والفرصة التانية بنستناها وهو بنصلح غلطات بعد ما عدنا الحسابات حتى ولو مش قصدي. وإن في حاجة احنا خسرناها هنعوض في الجاية نصيب ونجيب والشوق لو يجي لأي حبيب يفكروا باللي اتنسى بعد ما جرحه يطيب. ونروح ونسيب ونقول ما حصلش نصيب ونجيب تندم بس من امتى الندم مبروك علينا فرحتنا الليلة يا عز الناس هنعيش دنيا لوحدينا اليوم ده يومنا ومين يلومنا عايشنا يومين حلوين من اللي خيالنا وهلا هلا هلا هلا قمر بجد ما شاء الله والله الله الله الله انا بنحدك بحلم ولا والله احلى فرحه الليله فرحه لما كل العيله والله احلى فرحه الليله والدنيا في عيوننا جميله والله الله الله الله قمر بجد ما شاء الله والله الله الله الله انا بنحدك بحلم ولا والله احلى فرحه فرحة الليلة والدنيا في عيوننا جميلة مبروك علينا فرحتنا الليلة يا عز الناس هنعيش دنيا لوحدينا اليوم ده يومنا ومين يلومنا عايشنا يومين حلوين من اللي في خيالنا هلا هلا هلا هلا قمر بجد ما شاء الله وهلا هلا هلا هلا انا بنحدك بحلم ولا والله احلى فرحه الليله فرحه لما كل العيله والله احلى فرحه الليله والدنيا في عيوننا جميله هلا هلا هلا هلا قمر بجد ما شاء الله وهلا هلا هلا هلا انا بنحدك بحلم ولا والله احلى فرحه ليه الغيامة ضلت ميامة سكة سلامة تطلع ندامة مش لعبة بتلعبوا بيها بوخت القصة خلاص وياريت ننهيها ويا دنيا اختش على دمك عبليها احنا ولاد ناس مش لعبة بتلعبوا بيها احنا ولاد ناس مش لعبة بتلعبوا بيها بوخت القصة خلاص وياريت متلخبطين ومفيش ثوابت الدنيا ثابت ايدها اعصابنا ثابت الدنيا ثابت ايدها اعصابنا ثابت مش مرتاحين وخلاص تعبنا يا زمان رعبنا انت عرفنا عيبنا أجمل منك حبيبي مستحيل أشوف مفيش غيرك جوا قلبي وليها خبي انت اللي زيك انت خلصوا من سنين هو القمر في منه تاني مرتين باين قلبي خطف ايه وامتى هتقدر خسارة فيك حتى العتاب. شكرا كده كفاية، انت اللي زيك يتنسي بسرعة مش اكتر. لو اتسألت عليك هقول حكاية ونسيتها، ووقت ضاع من عمري راح وفترة عدتها. من قلبي بحمد ربنا على انها خلصت، ايامي جنبك كلها ولا عمري حبيتها. كان عقلي فين وازاي خدعت عيوني فيك؟ شفتك ملاك وما كانش عمره يبان عليك انك بتكذب، والحقيقة انك اناني. واللي يحبك عادي بتبيعه بايديك. كان عقلي فين وازاي خدعت عيوني فيك؟ شفتك ملاك وما كانش عمره يبان عليك انك بتكذب، والحقيقة انك اناني. واللي يحبك عادي بتبيعه بايديك. البشر فاكرين ان القلوب قادرين على عشق والاحلام، مع انهم مساكين. رايحين لفين مع مين؟ عايشين ومش عايشين؟ سؤال يهلي وناسي هو احنا بني ادمين. فتحنا طائف امل سدوا بالف دار الخيمه ربا جمال. في الملوش انهار لو نطقنا نموت ولو سكتنا. الحياة أحلام حققها مهما يكون، لسه الأمل قدام. نرجع نكون حزين لو النهاردة قاسي أجمل Thank you. الناس بتبان في الشدة وبنعرف هم مين، يا بيكبروا في نظرنا يا يعيشوا صغيرين. الناس بتبان في الشدة وبنعرف هم مين، يا بيكبروا في نظرنا يا يعيشوا صغيرين. وانا بمسح من حياتي وبشيل من ذكرياتي الناس الكذابين، وانا بمسح من حياتي اللي ما بين البنين، وبشيل من ذكرياتي الناس الكذابين. حقيقتي الناس بنعرفها وشو شبهها تانية بنشوفها، دي ناس مش عارف فرحان يا بلادي وبغني

اشوفها بافضل في حيرة. خدوا الكبيرة دي في يوم وليلة جت علقتنا نفس سنتين. خطيرة بجد خطيرة، كل ما اشوفها بفضل لكنك بالنسبة ليا مش عادية مش عادية. ما بيننا قوام على غلطة تلككتي سبتيني وقلبك طوعك قلت أنا ماشية ومش راجعة وقدرت وخدت في وشك رحت لقيتي ولا سألتي فاكراني إن أنا هستنى تحن وفي عيني الدمعة. من أول تكة ما بيننا قوام على غلطة تلككتي سبتيني وقلبك طوعك قلت أنا ماشية ومش راجعة فعني الدمعة. يا ماما لا يا ماما لا يا ماما بطلت عيش في دراما اللي قدامك رجولة والرجولة يعني كرامة الكلام ده عالغلابة مش عليا انا بابا. يا ماما لا يا ماما لا يا ماما بطلت عيش في دراما اللي قدامك رجولة والرجولة يعني كرامة الكلام ده نفسك راجعة تقول انك غلطانة اما بعدتي عايزاني اسامحك تاني ودرس ومنه تعلمتي انا مش فاتح مدرسة ولا جامعة واسف مش قادر الفرصة كانت في ايديكي خلاص اللي ذاكر ذاكر. من نفسك راجعة تقول انك غلطانة اما بعدتي عايزاني اسامحك تاني ودرس ومنه تعلمتي ولا جمعة وآسف مش قادر الفرصة كانت في ايديكي خلاص اللي ذاكر ذاكر. يا ماما لا يا ماما لا يا ماما بطلت عيش في دراما اللي قدامك رجولة ورجولة يعني كرامة الكلام ده عالغلابة مش عليا انا بابا. يا ماما لا يا ماما لا يا ماما بطلت عيش في دراما عليا انا بابا. ما تعاتبنيش وفر اعذارك ده اللي عملته معايا كتير وانا يا ما حاولت انسالك قلبي ما ريحنيش وما تسالنيش عن ايام بينا لو ايامك فيها الخير انا كنت انسى وصفة لك بس ما يعني فيه ملاك عليك ضحكة مجنناني مخلياني شفتك أول ما شفتك للأمان عقلي طار ملحقتش حتى أفكر ولا خد قرار لقيت قلبي معك وسابني وشوقي جابني لو تعرف إلا أنا فيه تعال قول اللي عملت لي إيه الناس وبحاول أحب غيرها، وسنين تفوت وهعيش وهموت فاكرها وانساها ازاي، ودي كفر ألف غيرها سايبة ليالي جميلة وذكرى في كل مكان. وبقابل ناس وبحاول أحب غيرها، وسنين تفوت وهعيش وهموت فاكرها وانساها ازاي، ودي كفر ألف غيرها سايبة ليالي جميلة وذكرى في كل مكان. ليالي عمري وكل اللي يوم عشناه، مستني خليكي معايا. ده انا سبت كل اللي ورايا، ما انا في الجمال شايفك آية، ومفيش كده في الدنيا دي، وعليكي والله طريقة، علقت قلب انا في دقيقة، انا مش بجملك دي حقيقة، حتى القمر احنا فيه جم في ايه وماشيين بيه ده اللي سابنا في وقت ما احنا ملوش علينا حكاية حبنا أنا لسه بحكيها يا فرحة خدتني في الآخر لجرح كبير ويوم البعد أول مرة موت فيها لكن يا حبيبي من بعديها موت كتير حكاية حبنا أنا لسه بحكيها يا فرحة خدتني في الآخر لجرح كبير ويوم البعد أول مرة موت فيها لكن يا حبيبي من بعديها موت كتير بموت لحظة ما روح لمكان في يوم رحنا اللي اسمك تملي حبيبي في كلامي وصوتك لسه انا سمعه وما فارقنيش ما بتسيبنيش وبتجيلي في احلامي حبيبي الوقت في بعادك ما بيعديش بموت لما الشتاء ما ببقى انا سايبك عشان ما انساش ما انا عارفك تموتي في اللي انساكي وما يهتمش فتهتمي وده طبعك وعيب ولا عمره يتصلح تعبت اشرح تعبت انصح اعيش ازاي انا معاكي انا غيرك ومش شبهك يا ريتك واحده موت عايزة تعيش يا ريتك حتى في بعدي بتنسي النوم أراهن إن ده كله عشان نمشيش لو أرجع لك هتنسيني في نفس اليوم اليوم اكتر وقولي اعمل تاني ايه وامتى هتقدر خسارة فيك حتى العتاب شكرا كده كفاية انت اللي زيك يتنسي بسرعة مش اكتر لو اتسألت عليك هقول حكاية ونسيتها ووقت ضاع من عمري راح وفترة عدتها من قلبي بحمد ربنا على انها خلصت ايامي جنبك كلها ولا عمري حبيتها عقلي فين وازاي خدعت عيوني فيك اه شفتك ملاك وما كانش عمره يبان عليك انك بتكذب والحقيقة انك اناني واللي يحبك عادي بتبيع بايديك انا عقلي فين خدعت عيوني فيك شفتك ملاك وما كانش عمره يبان عليك انك بتكتب والحقيقة انك اناني واللي يحبك عادي بتبيع بايدي لما الراجل يتكلم الست ما تعنتش معاه ما تقولوش حاضر في كلام يتقال تاني يوم تنساه تفهم وتقدر قيمته لو عايزة تكمل وياه ما هي لو بتعامله بطيبة وحنية وحب وإخلاص تاخد عينه تتدلع ويصونها وتتشال عالراس وقت ما تغلط تتحاسب يسامحها على أي أساس مشاكل معروف انها اي كلام نشوف اخرتها معك ايه. على كل حاجة صغيرة بنخش في سن وجيه، مع انك عارفة فيكي على كل حاجة صغيرة بنخش في حوارات كل لما نعدي بمشكلة بنقلب في اللي فات في ثواني لقيكي بتزعلي حبيبتي من ما فيش عيونه واستلام قال لي هو ده حبيبي أيوة صورة من اللي كان في بالي يا ريت عايش معاه في الدنيا دي يا ريت فجأة الحياة لو ادفع عيني فجأة والقدر عملها لي مفاجأة حس بيا من أول سلام وعنين قال الكلام من فرحتي غنيت حبتش ان اضيع وقتي عالفاضي. هسيبك قبل ما تسيبني وانا راضي. يقولوا الناس انا سبتك ولا تسيبني. كرامتي غالية عندي مش هموت عادي. مادام ملقتش فايدة جاية فعتابي. في ايه يكبرنا كمل عمري فعذابي. صبرت كتير وهعمل بس ايه تاني. وبكرة تحس فرق الدنيا في غيابي. Yeah. خطفت قلبي بضحكتين ما خدتش وقت يا دوب يومين وقلبي جابت رجلي جد ومش هزار بدون تفاصيل كده باختصار دي خلت قلبي وعقلي طار هواها مسلم لي وماليش غيرها هي ومين مجنون يرفض هدية دي فرصة عمري ومن ايديا ومنها مفيش اكيد اتنين عمري ما هرضى بغيرها واحدة ولا هرضى حدا يوم ولا هدى ومش مجنون ولا خطوة واحدة دي حلم لقيت ما تسميه حلوة دي ولا ايه قمر وحلاوته زيادة ايه جمالها ما شاء عمال تقول بعني الكلام كلام كلام باين عليك الاهتمام. قالوا الصراحة راح اقول اقول قدام عينيك الحلوة دول ماليش حلول والوقت لو حيطول يطول يطول خلينا كده على طول. I'm not afraid.

عايش على ذكرى لواحد راح خلاص ونسي I'm not afraid. بدله يومين ولا طلعت ملك يعني ولا وياها شفت انا خير. في اول فرصه جت لينا بعتني اوام بدون تفكير وانا اللي فاكرها في بعدي تعذب ولا بترتاح فاكرها عايشة ياما ما بين حيرة وندم وجراح أتاريها ولا حاسة وقالت عادي حب عايش على أمل إني يوم أشوف عينيها. كل ما أنسى أفتكرها مهما أشوف ما بشوفش غيرها الوحيدة اللي معاها وفوار تحتنا عمرها ما تبقى ماضي اللي بينا ما كانش عادي حب عاش لسه الحياة عايش ميت سنة. كل ما انسى افتكرها، لما اشوف ما بشوفش غيرها. عمرها ما تبقى ماضي، اللي بينا ما كانش عادي. بعش من يوم وانا ولسه حي عش ميت سنة. الوحيدة اللي معاها وفهوها. عمرها ما تبقى ماضي، اللي بينا ما كانش عادي. حب عش من يوم لسه حياش ميت سنة. كل ما انسى هفتكرها، مهما اشوف ما بشوفش غيرها.

ده اللي بحس بيه وانا بين ايديك عملت احساس جميل واخدني ليك اغمض عيني اشوف صورتك تجيني في المنام واقول خيال اصحى الاقيها اسرح اوام في اللي احنا فيه يا ايام الجمال جنبك لقيت القلب قال كل الكلام اللي مداري ده اللي بحس بيه وانا بين ايديك عملت احساس جميل نفسي أعرف أعمل إيه بعد مني وحاله إيه، نفسي أشوفه مرة واحدة بس وأطمن عليه، نفسي أعرف أعمل إيه بعد نفسي أشوفه مرة واحدة بس وأطمن عليه، لو إيدي كنت أفضل طول حياتي جنبي منه، كنت أموت ولا إني ثانية واحدة أبعد عنه، لو بإيدي كنت أفضل طول حياتي جنبي منه، كنت أموت ولا إني ثانية واحدة أبعد ملكه ومش ناسي. وحشني حبيبي خلاص حياتي معاك جيتي ليه بتخبي عن قلبي ايه حبني بينده عليكي وانتي بعيدة عليه مين غيري مين يفهم بنظرة عين ايه اللي شاغل بالك احنا عشرة سنين البشر فاكرين ان القلوب قادرين على عشق والاحلام مع انهم مساكين رايحين لفين مع مين عايشين ومش عايشين الحياة أحلام حققها مهما يكون لسه الأمل قدام نرجع نكون عاشقين وننسى ماضي حزين لو النهاردة أجمل سنين جاي فتحنا قائد أمل سدوا بألف دار الخبرة بجمل في الملوش انهار لو ما قمنا ولو سكتنا فتحنا خليني بس أشوفك لو كل بينوفين سمعني في مرة صوتك خلينا قريبين لتسيب الناس كانت من سنين ما صدقت تقابلنا والعين قصاد العين يا عالم لو حقابلك تاني يبقى ازاي وفين خلينا سيبنا ملع كان عليك عارفك هتنساني في ثواني، مش هيفضى كتير مكاني من الليلة ده، انا هبقى ماضي وذكرى لي لو كان عليك. صعب تبكي عليك عليا، مستحيل تحن ليا، وانت بعت هوايا ضيعته ايديك. ما سألتنيش ولا حتى كان فارق معاك، لو هعيش او هموت من غير هواك. طب اقولك ايه ويفيد بايه كل الكلام وحيفيد. قلبي عليك مش فاكر لك غير انك بعتني يوم بديك جرحك وعذابك ليا وبعدك عني زمان كل ده بيأثر فيا وبيأسيني كمان مش فاكر لك ولا حاجة تحنن قلبي عليك عليك مش فاكر لك غير انك بعتني يوم بإيديك جرحك وعذابك ليا وبعدك عني زمان ده بيأثر فيا وبيقسيني كمان مش فاكر لك ولا حاجة تحنن قلبي عليك مش فاكر لك غير انك بعتني يوم جرحك وعذابك ليا وبعدك عني زمان كل ده بيأثر فيا وبيأسيني كمان اسأل عني باستمرار يا ريتني ما حد عرفني بقيت اسمع وانا محتار ما بين ارجع وبين ابعد فضل قلبي يأنبني عشان وصلتها لدرجة وكل الناس خلاص بترسم لي صور ليا وكتب عليها مش ناسي اللي كان بينا قالوا لي شايفة كل الناس حاجة عادية وشايفة الدنيا في غيابي دي مش جنة قالوا لي ساعات بترسم لي صور ليا وكتب عليها مش ناسي اللي كان بينا قالوا لي شايفة كل الناس حاجة عادية وشايفة الدنيا في غيابي دي مش جنة قالوا عايزة ترجع تاني قالوا مش ناسياني فاكرة عايزه ارجع تاني قالوا مش ناسياني حسيت ان انا غلطان، دي اكتر حاجة تثبت لي مشاعري معاها زي زمان. اكيد لو هي مش فارقة هقول الموضوع ما يشغلنيش، ده انا اللي تعبت من الفرقة ويا ما عملت نفسي بعيش. قالوا عايزة نرجع تاني، قالوا مش ناسياني، فاكرة هفكر نفسي بيك بالسلامة، روح ولا ندمن عليك، كل حاجة وليها وقت وتنتهي. وانت قبل ما تمشي حتى بقيت ناسيك، وعدي منك هفكر نفسي بيك بالسلامة، روح ولا ندمن عليك، كل حاجة وليها وقت وتنتهي. وانت قبل ما تمشي حتى بقيت ناسي، وعادي قلبي راضي بالفراق، يعني ده بكرة تبقى ذكرى ماضي عدى وراح، مفيش ما بينا أي حاجة ترجعني. ولما بعد أنا عنك أكيد هفكر في اللي فات واللي كان بينا، خلاص هعتبره مات. بعدي عنك في الحقيقة ما هزنيش،